الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، من توفيق الله عز وجل أننا ما زلنا في قراءتنا لكتاب الجامع الفريد للأسئلة والأجوبة على كتاب التوحيد للشيخ عبد الله آل جار الله رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الجمعة، ليلة السابع من جماد الآخر لعام 36 و400 ألف، الموافق ليلة 27 من الشهر الثالث لعام 15 و2000، وما زلنا في باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقد وقفنا على حديث أبي سعيد في الباب. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو الكذة بالكذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجا؟ أي البخاري ومسلم. نعم، يقال سنن وسنن، سنن وسنن يعني طرق من كان قبلكم، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث يعني اليهود والنصارى. نعم. سؤال: اشرح هذا الحديث وما معنى السنن، وما معنى اشرح هذا الحديث وما معنى سنن، وما هي الكذة، وما معنى قوله فمن؟ جواب: يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن هذه الأمة ستسلك طريق من قبلهم في كل ما فعلوه. من قبلهم في كل ما فعلوه، كما تشبه الريشة السهم الأخرى، والسنن بفتح السين الطرق، والقذة ريشة السهم. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة لا تترك شيئا مما فعله اليهود والنصارى إلا فعلته، وقد وقع كما أخبر، وهو علم من أعلام النبوة. ومعنى قوله فمن، أي فمن هم غير أولئك. نعم، هذا الحديث يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم خبرا على سبيل الإنشاء، وليس مجرد خبر، ولكن هو خبر يريد فيه عليه الصلاة والسلام أن ينهى وأن يحذر هذه الأمة من اتباع اليهود والنصارى. وقال: لتتبعن، يعني هنا اللام للتوكيد، النون للتوكيد، اللام موطئ القسم، يعني والله ستتبعون سنن طرق من كان قبلكم، يعني من اليهود والنصارى كما في الحديث. حذو القذة بالقذة، السهم يوضع عليه ريش من خلفه حتى يستقيم فيه عند الرمي، فيضع هذا الريش تكون واحدة تابعة الثانية. يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم هذا التشبيه دقة متابعة بعض هاي الأمة اليهود والنصارى بكل شيء. ومن أعظم وأسوأ ما تابع بعض هاي الأمة اليهود والنصارى فيه الشرك، وتعظيم الأنبياء، وبناء المساجد على القبور، وعبادتهم من دون الله تبارك وتعالى. ليس التقليد اليهود والنصارى في الموديلات والقصات والتبرج والسفور، هذا نوع شيء، هذا من الاتباع لليهود والنصارى. لكن أسوأ ما اتبع بعض هاي الأمة اليهود والنصارى في ماذا يا إخوان؟ عبادة ليش الصالحين والأولياء والأنبياء من دون الله تبارك وتعالى، والبناء على القبور والغلو الصالحين. هذا أمر خطير جدا، للأسف الشديد من هالأمة من وقع فيه متابعة لليهود والنصارى. فالخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ليس مجرد خبر، وإنما هو ذكره على سبيل التحذير، على سبيل التحذير والنهي الشديد، أي لا تكونوا من تلك الفئة، من هاي الأمة التي ستتبع اليهود والنصارى شيئا بشيء، حتى قال عليه الصلاة والسلام: نحو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. يعني اتباعهم سيكون في كل شيء. فضرب هذا المثل عليه الصلاة والسلام، قال: حتى لو دخلوا جحر ضب لو وجد من ما يفعل ذلك لا وجد من الأمة ما يفعل ذلك. ويقال والعلم عند الله عز وجل أن التشبيه بجحر الضب لأن جحر الضب متعرج ولا يعرف من إيش تتبع الضب وحفر له ولو يوم من الأيام، وقد فعلت أنا هذا مرارا، تحفر للضب لا تجد إيش جحره مستقيما وإنما معوج، صح ولا يا ما طلع الضب ها معوج، مهما يعوج هؤلاء اليهود والنصارى تجد من المسلمين من يتابع، حتى لو وجد من يتعرى جهارا نهارا ويظن ذاك جمالا تجد من المسلمين من يفعل ذلك. إذا فتى الإنسان تكسف عند الأمور، يرزق الله عباد لباسا يواري سواته، وإلا بهم ينزعون اللباس زينة، يعني كأن أزين الذي ينزع ثوبه الذي يتعرى، مع أن إيش يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري زحواتكم وريشا، يعني اللباس هذا أصلا الناس تدفع فيه أموال حتى يتزينوا به، وإلا بهؤلاء ما أكرمهم الله عز وجل به من النعم، لباس اليوم يعني من مواد كثيرة، إذا كان أول من بعض المواد الآن قطن ولا بلاستيك ولا حتى من البترول طلعوا الملابس، ها ومع ذلك يتعرون يظنون هذا قمة في الزينة حتى ينال الإعجاب الإنسان يصير عاريا أو شبع عاري. لماذا؟ لأن كما قال القائل يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، يلفت نظر الناس حتى لو يعمل قبيحا، فنسأل الله العافية. فحتى لو دخلوا جحر ضب لو وجد من هذه الأمة من سيتبعهم ويفعل مثلهم، مع أن الأدلة صريحة في النهي عن البناء على القبور، في النهي عن الصلاة على القبور، في النهي عن سرج إيش القبور، في النهي عن التوجه إليه والشد الرحال إليه، أدلة صريحة. وفي من المسلمين يفعل ذلك؟ في ولا ما في؟ في للأسف كثير، كل ذلك متابعة لليهودي والنصارى. قال يا رسول الله اليهود والنصارى، يعني من تقصد اللي راح نتابعهم أو من الأمة من تابعهم؟ قال فمن، يعني من غير هؤلاء؟ هؤلاء هم نظر الإعجاب عند كثير من الناس فينظر إليهم ويفعل، حتى أن بعضهم يترك بعض السنن عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يقول لماذا؟ قال ماذا يقول عن الغرب؟ ماذا يقول عن الغرب إذا فعلنا كذا؟ وإيش دخلك إيش قال الغرب؟ هم يفعلون كل ما تشتهي نفوسهم، حتى الباطل، حتى التعري، حتى المنكر، حتى ما يخالف الفطرة، حتى ما تتنزع عن الحيوانات يفعلونه. ما قالوا ماذا يقول عن المسلمون، لكن تجد من المسلمين من فيه هزيمة في نفسه، ربما يترك السنن، ربما يترك طاعة الله ورسوله، إيش يقول عن نفسه الغرب؟ إلى متى؟ حتى وجد من يقول إلى متى حنعلم أولادنا كيف تتمضمض وكيف تستنشق باليمين، تتمضمض تستنشق بالشمال، القذارة هاي إلى متى؟ إيش يقول عن الغرب؟ هذا استنشاق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، من سنة الوضوء، من سنة الصلاة، إيش يقول عنك الغرب؟ فليقولوا ما قالوا، نحن نطيع الله ورسوله بذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أمرا بهذا، وهذا قمة النظافة أصلا. لكن هؤلاء مما وجد في نفوسهم من الانهزام والتأخر دائما يقول إيش يقول عن الغرب، نسأل الله العافية. طيب مع أن من الغرب من يستسلم يقول لا والله ما عند المسلمين أشياء كثيرة خير من الغرب، الترابط الأسري، صلة الأرحام، بر الوالدين، أشياء كثيرة عندنا بفضل الله عز وجل جميلة وجميلة جدا. يعني بعض الناس دائما يشوف شوف العرب شنهم، شوف المسلمين طاط، شوف الغرب دائما يهزئ في المسلمين يرفع عيش في الغرب، هذا غلط، غلط كبير، والله غلط كبير. أكثرهم هناك أكثرهم العامة، عامتهم السواد الأعظم فيهم زنات، والسواد الأعظم فيهم يشربون الخمور، يعني من النوادر القليلة اللي ما يشرب خمر. شلون احنا تلقى واحد يقول لا ما اشرب قهوة؟ صدق انت قاعد بالكويت ما اشرب قهوة؟ كل الناس تشرب قهوة عندنا ولا لا؟ القليل ذاك من ذاك يقول انا ما اشرب قهوة، صح ولا ما اشرب شاي؟ لا لا انا شاي وقهوة ما اشرب، هذا قليل. هناك القليل عندهم ما اشرب خمر، هذا الويسكي ضيافتهم عادية كلهم يشربون، التبرج كلهم يتبرجون، قطيعة الأرحام كلهم يقطعوا أرحامهم إلا ما قل وندر. هذا التفكك ما عندنا، هذا فضل الله عز وجل. عندنا الواحد يعني الأخوة الأخوة يتنازعون، كل منهم يريد أن يظفر بوالدته أن تكون عنده. قيل لأحدهم والدتك عندك؟ قد توفي أبوه. والدتك عندك؟ قال لا أنا اللي عندها. والدتك عندك؟ لا. قال لا هي اللي داخلة، أنا اللي عندها مش هي اللي عندي. هذا مو موجود عندهم، نسأل الله العافية. ففي أشياء كثيرة عند المسلمين، بقايا الخير الموجود في المسلمين، ما ينبغي المسلم دائما يرفع في هؤلاء وينزف المسلمين، بل عندنا من الخير والضيافة والكرم والصلة والرحم والبر أشياء كثيرة خير منهم، وهذا كله من الإسلام، من الإسلام. يعني تجد حتى عند المسلمين ممن ليسوا بعرب عندهم من آثار الإسلام، عندهم أخلاق، عندهم غيرة، عندهم كرم، عندهم صلة، عندهم ترابط أسري، عندهم احترام الوالدين، عندهم أشياء كثيرة. الإسلام أثره عظيم، بل أن بعض الكفار اللي جاور المسلمين يتخلق بأخلاقهم وتأثر بهم، تجد عنده شيء من الكرام، تجد عنده شيء من الغيرة، تجد لما لأنه مجاور المسلمين، هذا معروف. والعكس بالعكس، تجد بعض المسلمين يذهب ويعيش بين الكفار فتذهب أخلاقه، تذهب يتخلق بأخلاقهم، لأن الإنسان لا يمكن أن لا يتأثر بالجو اللي فيه، صح؟ الخلطة وما أدراك ما الخلطة. طيب كمل. وللمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. الله الله أكبر. هذا الله عز وجل على كل شيء قدير، وهذا اليوم أصبح ليس غريبا أن الواحد يجلس في مجلس واحد وتأتي إيش لقطات وصور العالم من الشرق والغرب والشمال والجنوب، صح؟ هو يشوف حتى في قاع المحيط تصور له اللقطات وهو جالس المكان يشوف إيش في المحيط وإيش فوق الجبال وإيش في الصحاري وإيش في أمريكا وإيش في أستراليا، في لحظة واحدة ممكن يرى لقطتين، واحدة في أستراليا واحدة في أمريكا. فما المانع أن الله عز وجل بقدرته وهو على كل شيء قدير أن زوى جمع هذه الأرض للنبي صلى الله عليه وسلم ويراها، ورأى أن هذا الدين سيبلغ مغارب الأرض ومشارق الأرض مغاربة. وفعلا سبحان الله انتشار الدين في الشرق والغرب أكثر من انتشار إيش في الشمال والجنوب، انتشر الدين في الشرق والغرب أكثر من إيش انتشار فيه في الشمال والجنوب. نعم. وأن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. نعم. سؤال: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها إلى آخره؟ إلى آخره. جواب: المعنى جمع لي الأرض حتى أبصرت ما تملكه أمتي من أقصى المشارق والمغارب منها. نعم. سؤال: هل وقع ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من انتشار ملك أمته في المشارق والمغارب؟ جواب: نعم، وذلك أن ملك أمته اتسع إلى أن بلغ طنجة وإسبانيا غربا، كما اتسع شرقا حتى وصل إلى الهند والصين. الله أكبر. سؤال: ما المقصود بالكنزين في قوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الأمر يعني الناس ما كانت تتصوره عقلا، أن ملك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وآثار دينه وإسلامه وسنته سيبلغ هذا المبلغ. كانت الأمة العربية أو كان العرب كانت أمة إيش ذليلة حقيرة، ربما يتقاتل ما بينهم على ناقة 40 سنة، لكن ما يستطيع أحد منهم أن يمس فارس أو الروم ولا حتى بكليل. يعني لو وجد قافلة قليلة من فارس أو الروم ما يعتدي عليها، هذول فارس ولا الروم كانت أمم عظيمة، وبيناتهم كانوا إيش وكنتم أعداء، كانوا عداوة شديدة فيما بينهم. لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة وأكرمه الله ودخل الناس في دين الله من أهل المدينة الأوس والخزرج، تدرون إيش المدينة؟ المدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم بجميع حاراتها وأحيائها هي ما يمثل اليوم يا أخوان المسجد النبوي. المسجد النبوي هذه المدينة كلها بجميع أحيائها، خارج المدينة خارجها مقبرة البقيع، الآن آخر المسجد في شارع وهذه المقبرة، يعني سور المقبرة قريب جدا من سور المسجد. الجهة الثانية كان يخرج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى مصلى العيد، الجهة يعني هذا البقيع الجهة المقابلة، هذا مسجد مسجد المصلى، مصلى العيد الجهة هذه إيش مصل إيش مقبرة البقيع، الجهة الثانية مقابلها مصلى خارج المدينة. خارج المسجد الآن من أين لين؟ من المقبرة إلى مصلى، يعني المسجد الآن هو المدينة كلها اللي دارت لها العرب والعجم والمشارق والمغارب، هذه ترى البقعة. ما كانوا يتوقعون ولا يتخيلون أن إمبراطورية فارس وإمبراطورية الروم ها يعني يخضعان للإسلام، حتى أن أبا سفيان رضي الله عنه لما كان في حال كفره قبل أن يسلم في مرحلة صلح الحديبية ذهب إلى بيت المقدس، إيليا بيت المقدس كان فيها هرقل العظيم الروم، ولما سمع هرقل بقدوم بعض العرب دعاهم وسألهم عن النبي عليه الصلاة والسلام، سأل من؟ سأل أبا سفيان وجعل أصحابه خلفه وقال نادى دعا ترجمان وقال إني سأل هذا الرجل عن ذاك الرجل عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن صدقني فصدقوا وإن كذب فكذبوا، قل لا كلامه صحيح. أبو سفيان يقول أنا أعرف أصحابي لن يكذبوني أمام الرومي هذا، ولكن لولا أن يؤثر علي كذب لكذبت. يرجعون مكة يقول كذب أبو سفيان هو جاهلي قبل الإسلام قبل أن يسلم، لكن مع ذلك تورع استحى أن يكذب بخلاف بعض الناس اليوم يمكن دعاة يكذبون. شوف أبو سفيان قال ما دخل الإسلام، قال ولولا أن يؤثر علي كذب لكذبت لكن ما كذب. فكلما سألوا عن النبي عليه الصلاة والسلام أجاب أجاب أجاب. في النهاية قال هرقل يقول للترجمات تجمعوا، قال إن كان كما تقول عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه سيملك موضع قدمي هاتين. سأنت عجل قال بلغ بأمر ابن أبي كبشة، وهذا اللقب كان يلقبون النبي عليه الصلاة والسلام قريش، يقال أنه إلى جد لم يكن يعني مشهورا من أجداد النبي عليه الصلاة والسلام، فالعرب واحد يعير الثاني، كان هذا مما يؤذى به الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل المشركين. قل قد بلغ في أمر ابن أبي كبشة أن يهابه ملك من الأصفار، هرقل خايف منه يقول راح يصلي هنا، هذه كانت إمبراطورية كبيرة جدا، إيش العرب كانوا ولا شيء. فانظروا كيف نصر الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم نصر مؤزر، والله لو لم يكن رسول الله حقا ما انتشر الإسلام بهذه القوة وهذه السرعة، دخل الناس في دين الله أفواجا. تصوروا أول 13 سنة من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام كان مستضعف، حتى قتل بعض أصحابه وشرد بعض أصحابه وعذب بعض أصحابه، فخرج خائفا، خرج من مكة مهاجرا للمدينة، يعني كل حياة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اللي تمكن فيها 10 سنوات ودانت له إيش فارس والروم. هذا دليل عظيم على أن دين الله بحق وأن هذا الرجل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. والله يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا من الوتين، لكن لا أخذ الله منه باليمين ولا قطع من الوتين، بل مكنه ونصره نصرا مؤزرا. فهذا دليل على أن رسول الله حقا، فدخل الناس في دين الله أفواجا وفتح الله على المسلمين بلاد إيش فارس والروم، وأنفقت كنوز قيصر وكسرى في سبيل الله، صدرت منهم غنائم وأنفقت في سبيل الله. من كان يحلم بهذا؟ انظروا كيف الآن الأمة الإسلامية لما تخلت عن إسلامها رجعت القهقرة وبدت هي تعجب بالغرب، بينما الأمر لم يكن كذلك، بالعكس هذا تماما، أصبح الغرب هو الذي يهاب المسلمين ويحسب لهم حسابا ويستفيد منهم وينظرهم نظرة إعجاب لأنهم كانوا يتمسكون بالإسلام، فلما تخلوا عن إسلامهم غلبونا بالعدد والعدة. نعم. سؤال: ما المقصود بالكنزين في قوله صلى الله عليه وسلم وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض ومتى وجد ذلك؟ جواب: المقصود بهما كنز كسرى ملك الفرس وهو الأبيض، لأن الغالب عندهم الفضة والجوهر. وكنز قيصر ملك الروم وهو الأحمر، لأن الغالب عندهم الذهب. وقد وجد ذلك في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنها سيقت إليه الكنوز بعدما فتح المسلمون بلادهما. سؤال: ما المراد بالسنة بفتح السين في قوله صلى الله عليه وسلم: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة؟ الجواب: المراد بالسنة هنا الجذب والقحط الذي يكون به الهلاك العام. الهلاك العام يعني ممكن بعض بلاد المسلمين، بعض أطرافها، بعض أوساطها، في أزمات، في مشاكل، يصابون بالمجاعة ويموتون جوعا. لكن أن يأتي يوم الأيام على جميع أمة محمد تموت جوعا، هذا لا، لن يكون. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن لا تهلك هذه الأمة بمجاعة عامة أو بطامة عامة، كان يأتيهم كلهم زلزال مرة واحدة ولا فيضانات ولا مجاعة يموتون كلهم وتذهب الأمة، هذا لن يحصل. وقد استجاب الله عز لدعوة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. بينما في أمم ذهبت، خسف الله بهم فذهبوا، أغرقهم الله جميعا فذهبوا، أرسل عليهم صيحة فهلكوا جميعا، حصل في التاريخ. لكن هذه الأمة تمددت كبرت، لا يمكن بخبر الله ورسوله أن يأتيهم عذاب فيستأصلهم جميعا، لا ما يأتي. نعم. سؤال: ما معنى قوله وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم؟ الجواب: المعنى وأني سألت ربي لأمتي ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم من الكفار فيستولي عليهم. سؤال: وهل أعطاه الله ذلك؟ وما معنى بيضتهم؟ وما معنى أقطار الأرض في قوله ولو اجتمع عليهم من بأقطارها؟ الجواب: نعم، أخبر صلى الله عليه وسلم أن الله لا يسلط العدو على كافة المسلمين حتى يستولي على جميع ما حازوه من البلاد والأرض، وهو معنى بيضتهم. وقيل بيضتهم معظمهم وجماعتهم وإن قلوا، ولو اجتمع عليهم من بأقطار الأرض وهي جوانبها. سؤال: ما معنى قوله حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا؟ وهل حصل هذا؟ الجواب: المعنى أن الله لا يسلط الكفار على معظم المؤمنين وجماعتهم ما داموا متمسكين بدينهم ومجتمعين عليه. أما إذا حصل التفرق والاختلاف فيما بينهم والقتل والسب من بعضهم لبعض فقد يسلط الكفار عليهم. وقد حصل هذا، فسلط بعضهم على بعض كما هو الواقع بسبب اختلافهم وتفرقهم في الدين، فانشغلوا بذلك عن جهاد العدو فسلط عليهم. سؤال: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم عن ربه: إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد؟ الجواب: يعني إذا حكمت حكما مبرما نافذا وقدرت قدرا فإنه لا يرد بشيء ولا يقدر أحد على رده، كما قال صلى الله عليه وسلم: ولا راد لما قضيت. الله أكبر. نعم. الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيء يقول له كن فيكون، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. سؤال: ما المقصود بالأئمة المضلين الذي خافهم الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته؟ الله. الجواب: المقصود بهم والله أعلم الأمراء والعلماء الظلمة والعباد الجهل الذين يقتدي بهم الناس فيحكمون فيهم بغير علم فيضلونهم، كما قال تعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام خاف علينا إيش من الأئمة المضلين. الأئمة جمع إمام، والإمام سمى إمام لأنه متبوع، حتى الإمام في الصلاة يسمى إمام لأنه إذا كبر كبر، وإذا ركع ركع، وإذا اعتدل اعتدل، وإذا سجد سجدوا. فالأئمة هم المتبوعون، وكما في أئمة حق في أئمة باطل، كما في أئمة هداة مهتدون في أئمة ضالون مضلون، في أئمة للكفر في أئمة يدعون على أبواب جهنم. فهؤلاء المضلون ضلوا بأنفسهم وأضلوا غيرهم، فهم متبوعون من أمراء وعلماء وعباد جهلة يقتدى بهم، ولا يأتون إلا بالبدع والمحدثات التي لا تزيد العباد من الله إلا بعدا. هؤلاء خاف علينا النبي عليه الصلاة والسلام منهم خوفا شديدا، فالواجب علينا أن نخاف على أنفسنا مما خاف علينا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. سؤال: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة؟ وهل وقع ومتى؟ نعم. الجواب: المعنى إذا تقاتلت هذه الأمة فإنه سيستمر القتال فيها إلى يوم القيامة. نحن. وقد يكون بحق كقتال المسلمين الكفار، وقد يكون بباطل كقتال المسلمين بعضهم لبعض. وقد حصل هذا من مقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، واستمر على ذلك، وكذلك يكون إلى يوم القيامة، ولكن قد يكثر تارة ويقل أخرى، ويكون في جهة دون أخرى. نعم. وكان بينها الفتن باب، إذا كسر بدأت الفتن. وكان هذا الباب من؟ عمر الخطاب كما فسرها من؟ حذيفة رضي الله عنه. كان دون هذه الفتن منذ أن قتل عمر والمسلمون في فتن كثيرة، لكن كما قال الشيخ قد تقل وقد تكثر، وقد تزداد في جهة وتنشط في جهة وتقل في جهة. وهذا الخبر لا يعني يا أخوان أن نستسلم، أن تقاتل. قال الرسول قال عليه الصلاة والسلام أن تقاتل، لا، هذا كما قلت لكم هذا خبر بمعنى الإنشاء، يعني سيقع هذا فيكم فلا تكون من هذه الفئة، في ناس راح تقاتلون فلا تكون من هؤلاء الناس. نعم. سؤال: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين؟ أعد. سؤال: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين؟ انصبها حتى. حتى يلحق. نعم. سؤال: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين؟ فلا تكون من هؤلاء، في فئة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم سيرتدوا ويذهبوا مع المشرك يعبدوا الأصناوية، فلا تكون من هؤلاء. نعم. الجواب: الحي واحد الأحياء. نعم. يعني الحي مفرد وجمعه الأحياء. نعم. الجواب: الحي واحد الأحياء، وهي القبائل كما في الرواية الأخرى: حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين. والمعنى أنهم يكونون معهم ويرتدون عن الإسلام ويلحقون بأهل الشرك. هذا موجود، موجود كالحوثيين. الحوثيين ما خلقهم الله روافض، تشيعوا صاروا زيدية، ثم ذهبوا التحقوا 12 صاروا يحاربون المسلمين. سبحان الله، هذا مصداق كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يوجد، نسأل الله العافية. نعم. سؤال: اذكر الشاهد من حديث ثوبان للباب، وما معنى فئام؟ الجواب: الشاهد منه قوله ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. حتى تعبد فئام من أمة الأوثان. فئام هنا إيش؟ نائب فاعل، هم الذين يعبدون، مش هم الذين يعبدون. حتى نعم. كم؟ والفئام الجماعات الكثيرة، وفي الرواية الأخرى: وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان. نعم. سؤال: ما معنى خاتم النبيين؟ اللهم صل وسلم. ما معنى خاتم النبيين في قوله صلى الله عليه وسلم: وأنا خاتم النبيين؟ الجواب: آخرهم الذي ختموا به الذي ختموا به فلا نبي بعده. الذي ختموا. الجواب: أي آخرهم الذي ختموا به فلا نبي بعده. الله يقول: ولكن رسول الله خاتم النبي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ أنا خاتم النبي لا نبي بعدي. لما قال لا نبي بعدي لم يقل لا رسول بعدي، وفي فرق. لو قال لا رسول بعدي ممكن يأتي واحد يقول صحيح ما أنا رسول، ما قلت لكم رسول، والرسول قال لا رسول بعدي، لكن أنا نبي. يعني الآن أيهما أعلى رتبة، الرسول ولا النبي؟ جماعة طيحت، أيهما على رتبة، الرسول ولا النبي؟ لا الرسول صح. ها يعني أيهما على النبي ولا الرسول؟ الرسول. ولذلك الرسول نبي وزيادة، فكل رسول نبي، لكن ليس كل نبي رسول. لو قيل لا رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم، لا رسول، رسول صح، جي واحد قال ما قلت لك رسول أنا، ها نبي صح. لكن لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا نبي بعدي، من باب أولى إيش؟ لا رسول. إذا ما في نبي كيف عاد بيأتي واحد نبي ورسول؟ نبي ما في أصلا. فهنا شوف الدقة باللفظ، لم يقل لا رسول بعدي، وإنما قال لا نبي بعدي، لا نبي بعدي، واضح؟ يعني الآن لو يأتي إنسان يقول أنه من قريش، من بني أمية مثلا، من قريش، وآخر يقول أنه من بني هاشم، ها فأيهما على رتبة؟ قريش ولا بني هاشم؟ كل واحد من بني هاشم هو من قريش، قريشي ومن بني هاشم، لكن ليس كل واحد إيش؟ من قريش من بني هاشم، من بني أمية، من بني مخزوم، من بني تيم، هذول كلهم قريشي، لكن من بين قريش في ناس قريشي وهاشم. فلما يقول واحد أنا لست من قريش، يعني باب أولى أنه ليس من بني هاشم، صح؟ توضح المعنى. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا من دقة لفظه ماذا قال؟ لم يقول لا رسول بعدي. فقد يأتي واحد يقول صح ما قلت لكم أنا رسول، أنا ماذا؟ نبي. لكن قال لا نبي بعدي، فمن باب أولى أن لا يكون بعده رسول. إذا لا نبي بعده فمن باب أولى أن لا يكون بعده رسول، لأن كل رسول أصلا هو نبي وزيادة رسول. طيب، فالرسول عليه الصلاة والسلام هو آخر النبي، فمن ادعى أنه نبي بعد رسول الله فقد كفر، يعني يكذب الله ورسوله. الله يقول خاتم النبي محمد، خاتم النبي، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنا إيش؟ خاتم نبي لا نبي بعدي. ويأتي واحد يقول عن نفسه أنه نبي، كذب الله ورسوله. فلا شك من كذب الله ورسوله فهو كافر. لكن لو واحد صدق من يدعي أنه نبي، ما قلت عن نفسي لكن فلان يقول أنه نبي صحيح، ها بعد كافر؟ ما قال عن نفسه، لكن اللي ادعى النبوة نفسه هذا خلصنا منه. لكن واحد يصدق من يدعي النبوة، ها كافر. طيب، في واحد لأقل منه شوي يقول فلان يقول عن نفسه نبي، والله أعلم قد يكون صحيح وقد لا يكون صحيح، ها بعد تكفرين أنتم؟ لا مش تكفرين، نحن نكفر من كفر الله ورسوله، من كفر الله ورسوله، من كفره الله ورسوله، ليس بتكفير. التكفير هذا لقب لمن يكفر المسلمين. أما واحد يعبد الأصنام، يعبد الأوثان، نقول عنه كافر. رب العالمين قال لنا إيش نقول؟ قل يا أيها الكافرون، ما نصير تكفيرين لأن نكفر الكافر، أو لأن نقول على الكافر بأنه كافر، هو أصلا اختار نفسه الكفر. لو قيل لشخص ما أنت مسلم قال لا هندوسي، فقلت أنا هذا كافر هندوسي، لا أخي حرام عليك، شو أنت كفرة تكفير أنت؟ هو نفسه مراضي يدخل الإسلام، هو نفسه عن نفسه. لو سألت أنت مسلم كافر يقول لك لا أنا كفرته، ثبتهم ليس بتكفير. التكفير المذموم هو نية الإنسان المسلمين يكفروا. أما الكفار اللي الله يقول في كتابه شاهدين على أنفسهم بالكفر، هو أصلا يشهد على نفسه، هو يقول أنه ليس بمسلم، كيف أنا أقول عنه مسلم؟ لا لا، هو يقول هندوسي لكن أنا لأني مو تكفيري، لا أنت مسلم. شلون هذا ما يصلح؟ هو نفسه شاهد على نفسه أنه ليس بمسلم، هندوسي أو مجوسي أو إلى آخره، فلا بد أن نعرف معنى التكفير. طيب، المهم أن لا يجوز لنا، بل يكفر الإنسان لو ادعى النبوة أو صدق من يدعي النبوة أو شك في صدقه وعدم صدقه، في صدق وعدم صدق من يدعي النبوة، كل أولئك كفار كذبوا الله ورسوله. رب العالمين يقول إيش؟ ولكن رسول الله وخاتم النبي، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا خاتم النبي، كيف عاد صدق واحد يدعي النبوة؟ أو كيف لا يكون كافر من يدعي النبوة أو من يصدق من يدعي النبوة أو من يشكك؟ يعني إذا شكيت هذا يمكن نبي يمكن مو نبي، يعني شكيت بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ها خاتم النبيين أو ليس بخاتم النبيين، تبهوا لهذا. نعم. طيب واحد يقول يعني والله ما هذا القرآن يعني كلام الله، يعني القرآن قرآن ولا واحد مألفه، يعني متوقف، إيش رأيكم؟ الله يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذا يقول والله يمكن ما يصلح. إنما المؤمن الذي آمن بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، من شروط الإيمان اليقين، مش يمكن. واحد يقول يمكن الإسلام صح ويمكن النصرانية صح، الله أعلم، قد يكون اليهود صح ما ندري، يعني كل واحد يقول يعني الله أعلم. إيش رأيكم في هذا؟ ها يمكن يم الله يقول إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أقول لا، يمكن من الخاسرين يمكن من الفائزين، يمكن لا، الله يقول فلن يقبل منه، أقول لا يمكن يقبل منه، هذا تكذيب لله وتشكيك في أمره، صلى الله العافية. نعم. سؤال: ما الذي يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، وما هي الطائفة وما المقصود بأمر الله؟ الجواب: يؤخذ منه بشارة عظيمة أن الحق لا يزول بالكلية، بل لا تزال عليه طائفة متمسكة به، وهم العاملون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والطائفة الجماعة من الناس. والمقصود بأمر الله ما روي من قبض المؤمنين بريح، طيبة ووقوع علامات الساعة العظام حتى لا يبقى إلا شرار الناس فعليهم تقوم الساعة، والله أعلم. هذه بشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم بأن هذا الدين باقي وستبقى طائفة على الحق متمسكين بالحق على التوحيد على السنة، لن تنتهي مهما عظمت قوى الشر ووسائل الإعلام والتشكيك والاجتماع وتطورت الأسلحة وصارت نووية وصارت ذرية، أن ينتهي هذا الدين لن ينتهي، سيبقى إلى قبيل يوم القيامة ستبقى طائفة. فهذه بشارة، وعليك أن تحرص أن تكون هذه الطائفة، أن تسعى أن تكون هذه الطائفة إلى أن تقوم الساعة، يعني إلى قبيل قيام الساعة، وسمي ما قبيل قيام الساعة لقرب من الساعة، فإذا قرب قيام الساعة أرسل الله ريحا طيبة قبضت روح كل مؤمن، فلا يبقى على الأرض من يقول الله الله أو من يقول لا إله إلا الله، فهؤلاء شرار الناس وعليهم تقوم الساعة. هذا معنى إيش؟ حتى تقوم الساعة. طيب نكتب على القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أين وصلنا في الحفظ؟ أين؟ ودليل الشفاعة. طيب، قال رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن الوهاب في رسالة نحفظها جميعا ونحفظها سويا، الموسوم بالقواعد الأربع، قال: ودليل الشفاعة قوله تعالى، اللي ما عنده نسخة يأخذ نسخ متوفرة تبع معنا صفحة 34. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل 34 قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. إلى هنا اليوم، إلى هنا صف 34. ها؟ لا زايدة. شو عندي زايدة؟ يعني كاملة؟ طيب جيب كاملة، عطى نسخة. نسخة عند الربع. لا كا جايبين من المدينة زي 400 نسخة. تحدى أنا ماسك الورقة؟ ها عندك نسخة من ذاك؟ طيب يعني مو زايد. هذا نسخة معتمدة. حق الحب. حافظ. إن شاء الله. ما اسمك؟ محمد. تفضل يا محمد. ودليل الشفاعة قوله تعالى. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. والشفاعة شفاعتان، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. طيب غيره يلا. ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. والشفاعة شفاعتان، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. عندك مثبتة منفية ولا منفية مثبتة؟ افتح هذا، افتح الصفحة 4. خلينا نحفظ كل من النسخة 4 واللي بيحفظ يعني يستمر معنا نسمح له يأخذ مع النسخة، واللي يمكن يجي يمكن ما يجي لا يخلص على النسخ يترك الأخوة اللي يحفظه، واللي لا منتظم بالحفظ نسمح له يأخذ نسخة. اتفقنا؟ اتفقنا؟ نعم. لا بس النسخة اللي عندنا منفية وشفاعة، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. أنا عكستها. إيه معلش. يلا تفضل. قال رحمه الله تعالى ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم. شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. بارك الله فيك. ها غيره. يلا. إبراهيم عبد الحميد. من إبراهيم؟ يلا يلا عبد الحميد. دليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. الشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. بارك الله فيك. ها غيره. يلا فهد. ودليل الشفاعة ويعبدون من دون الله قوله تعالى. قوله تعالى ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. شفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. طيب غيره. سمع. يلا. ودليل الشفاعة. ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. بارك الله. غيره. يلا. ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله ما لا يعلم في السماوات والأرض ولا في الأرض ولا في السماوات لا قل قل أتنبئون الله قل أتنبئون الله ما لا يعلم الله الله قل أتنبئون الله قل أتنبئون الله ما لا يعلم في السماوات والأرض ولا في الأرض ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. أعد الآية. ويعبدونه ويعبدون من دون الله ويعبدون ضم الباء ويعبدون من دون الله ما لا

الشفاعة المنفية والشفاعة المثبتة. حسن يلا. دليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحان الله سبحانه وتعالى عما يشركون. والشفاعة شفاعته شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. بارك الله ها تفضل. صح. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون والشفاعة شفاعة شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. أحسن يلا ما اسمك؟ ها؟ يلا يا بلال. شفعاؤنا سوب ما شاء الله. يلا غيره تفضل غيره. يلا شيخ احمد. قل أتنبئون الله غيره. يلا شمل. قال ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم. الشفاعة شفاعتان شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. بارك. يلا شيخ. دليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. والشفاعة شفاعتان شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. بارك الله. غيره. من بقي؟ شيخ. بالسرعة عشان لأن أبا عبد الله أريد أن يقرأ بعدك. دليل الشفاعة شفاعتي قوله تعالى يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ولا ينفعهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا شفعاؤنا شفعاؤنا شو شفعاؤنا أيوة عند الله. أتنبئون الله أتنبئون أتنبئون أتنبئون الله. يلا خل أبو عبد الله كمل عنك. قل أتنبئون الله عادي من أولها صدقت كمل عندي. هذا ليه الشفاعة؟ ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم أيوة ويقولون أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه. الشفاعة شفاعتان شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. يلا نحسن. دليل الشفاعة قوله تعالى قل أتعبدون من دون الله ما لا يضركم ولا ينفعكم ويعبدون ما في قل ويعبد عيد عيد. ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. ارفع راسك بدل لا تنزل راسك، يا ربي متى خلص الدرس، يا ربي متى خلص الدرس، بدل لا تقول يا ربي متى خلص الدرس، اقرا يلا الحين قرانا 20 مره قبلك. ها يلا. ودليل الشفاعه قوله تعالى، قوله تعالى، قوله تعالى وتعبدون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. واه. قل أتنبؤون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. أيوة. والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. يلا آخر واحد، ما اسمك؟ ها؟ يلا يا أحمد. قوله أيوة. بما لا أيوة. ما شاء الله. بعد أنت ما اسمك؟ محمد. وأنت عبد الحميد. وأنت أحمد. وأنت بلال. الله أكبر، ما تعطيه الدشداشة هذه، حلوة عليك. يلا يلا. قوله تعالى هؤلاء قل أتنبئون الله يعلم بما لا يعلم في السماوات وما في الأرض ولا ما في الأرض، لا ولا في الأرض، ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. ودليل والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية شفاعة مثبتة. بارك الأسبوع الجاي إن شاء الله الأربع خمس سطور اللي بعدها ها تدربون عليها عشان تكون جاهزين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.